السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما يذكر من تابع معنا هذه الدروس في التزكية، أننا قد وصلنا إلى كتاب ذم الغرور. وذم الغرور كما عرفناه وكررنا تعريفه هو أن المرأة ببساطة كذا كما ذكرناها أنه يأتي أعمال الدين والإيمان والعلم وكذا وكذا، وهو مغرور، يعني مضحوك عليه، قد غرته نفسه بشبهات يظن أنها حق وهو يتبع هواه في الغالب، ولا يخلو منه أحد كما ذكرنا ذم الرحم الله تعالى. وبينا أقساما كثيرة في هذه المسألة، وقلنا أصناف المغرورين أربعة: من سلكوا طريق العلم، وسلكوا طريق العبادة، وكانت الفرقة الثالثة التي ينبغي أو كان ينبغي أن نبتدئها اليوم هي فرقة المتصوفة كما يقول الشيخ. ولما كانت أحوال هذه الفرقة لا تمسنا من قريب ولا من بعيد في هذه الظروف، لأنها تتنزل كلمات الشيخ فيها على ما كان في عهده أو ما كان بعد ذلك، لذلك أعرضنا عنها. ونستكمل الفرقة الرابعة وهي أرباب الأموال، غرور أرباب الأموال، يعني كيف يفعل أصحاب الأموال تلك الأفعال ويظنون أنها لله وهي ليست لله تعالى. وسنذكر منها بعض الفرق أصحاب الأموال التي تهمنا في الحديث الليل. قضية التزكية لابد كما بينا في كل درس في بدايته أنها قصة وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله فضلا عن أن يدعو إلى الله إلا بهذه التزكية. وذكرنا هذا الكلام، ومن لم يحضره ينبغي أن يسمعه من أوله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. الصنف الرابع أرباب الأموال والمغترون منهم فرق. فرقة منهم، كثير من هذا الكلام مش عندي قوي، إنما احنا هنقوله عشان نتميز منه تلك المعاني، ونتميز منه كذلك قضية الإخلاص وعدم الغرور بهذه الأعمال من الأعمال التي يظن أصحابها أنها مواصلة لهم إلى الله أو منجية لهم في الآخرة. يقول الشيخ: الفرقة الأولى فرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وغيرها، وما يظهر للناس يعني كل ما يمكن أن يكون ظاهرا للناس يفعلونه ويكتبون أسماءهم عليها. كانوا في الزمان السابق أيام ابن الجوزي في القرن الخامس السادس الهجري كانوا يكتبون هذه الأمور ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم، وهم يظنون بذلك أنهم قد استحقوا مغفرة الله تعالى. وقد اغتروا من وجهين، إذا أصحاب العمالين يبنوا أعمال الخير والحاجات دي مستوصفاتهم مدارس ومستشفيات ومساجد، أحدهما أنهم يبنونها من أموال كسبوها من الظلم والرشا والجهات المحظورة، كأنه قد رأى حالهم في أيامهم، لأن هؤلاء الذين يفعلون ذلك كما يفعل كثير من هؤلاء اليوم، فهم قد تعرضوا لسخط الله تعالى في كسبها وتعرضوا لسخطه في إنفاقها كما ذكرنا. وكان الواجب عليهم الامتناع عن كسبها، فإذا عصوا ربهم سبحانه وتعالى بكسبها كان الواجب عليهم التوبة لا الإنفاق في هذه الوجوه التي يظنون أنها من وجوه الخير وليست مقبولة عند الله تعالى، أنهم لما كسبوها من حرام أنفقوها لم تقبل، زي ما قلنا الرجل بتاع التفاحة زمان اللي هو سرق التفاحة وتصدق بها، الرجل بيقول تسرق التفاحة وتتصدق بها، قالوا أنا سرقتها كتبت سيئة، صدقت بها كتبت 10 حسنات يبقى 9 من واحد يبقى لي 9 حسنات، قال لا أنت سرقتها كتبت سيئة تصدقت بها لم تقبل منك، ربنا ما بيقبلش السيئات ولا السابقة يا ابن آدم. فهذا المعنى عشان كده بيقول بقى أنهم كسبوها من ذلك، فإذا عصوا المولى سبحانه وتعالى بكسبها كان الواجب عليهم التوبة وأن يردوها إلى أصحابها، فإن عجزوا عن أصحابها عن الملاك لها يعني ردوها إلى الورثة، عشان يفهم الواحد لما يكون عنده مال من أموال الظلم أو دخل في كسبه أي مال من هذه الأموال المحرمة أن يردها إلى مالكها، فإن لم يستطع يعني إن عجز عن أن يردها إلى مالكها أن يردها إلى الورثة، فإن لم يبقى للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح، وربما كان الأهم أن يفرقها على المساكين، وهؤلاء الأشخاص الذين يفعلون ذلك ينفقون الأموال بهذه الطريقة يكسبونها لا يفعلون ذلك خيفة من أن يظهر ذلك للناس، ما بيعملش كده ليه يرجعها لأصحابها ولا للورثة ولا كده عشان خايف أنه أو عمل كده هيقولوا عليه ده شفت بقى ده كان عم حرامي وسرقة وكذا وكذا. لذلك أقول فيبنون ذلك كله وغرضهم الرياء واجتلاب الثناء وحرصهم على بقائها لبقاء أسمائهم عليها لا لبقاء الخير لهم. والوجه الثاني أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص، يعني هؤلاء يفعلون ذلك فاكرين أنهم مخلصين لله تعالى ويظنون بأنفسهم قصد الخير في الإنفاق على الأبنية، ولو كلف واحد منهم أن ينفق دينارا أو درهما ولا يعلم به أحد لاستثقله، أو لا يكتب عليه اسمه لاستثقله، لشق عليه ولم تسمح به نفسه. وهكذا فرقة أخرى هذه موجودة يعني في أحوالنا نذكرها لذلك، يقول وفرقة أخرى ينفقون الأموال في الصدقات وعلى الفقراء، ولكنهم يطلبون بها المحافل الجامعة، يعني يتصدقون في المحافل حتى يعلم أو يظن الناس بهم هذا الحال من الصدقة، وكذلك يطلبون بصدقاتهم الفقراء الذين من عادتهم أن يشكروا لهم ذلك الصنيع ذلك يعني هذه الصدقة، يروح لواحد عارف أنه يقول لي جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك، ويروح بقى يقول للناس ده فلان ده طيب ويتصدق في أوجه الخير ومش عارف إيه، فيقصد بها من يشكر عليها ويزيع بين الناس ثناءه في هذه المعروف. لذلك يقول ومن الفقراء، ويقصد من الفقراء من عادته الشكر والإفشاء للمعروف، ويكرهون التصدق في السر ويرون إخفاء الفقير، لو تصدق على فقير ولم ير أن الفقير شكر هذه الصدقة يظنها أنها جناية عليه، ازاي هو تصدق عليه وازاي ما يقولوش شكرا جزاكم الله خيرا ويقوم بحقه ولا يقوم بخدمته. وربما يحرصون على انفاق المال في الحج فيحجون المرة بعد الأخرى، وربما تركوا جيرانهم جياعا. افهم المسألة دي عشان فيها كلام، فيها قصة جميلة. قال رجل لبشر الحافي رحمه الله: قد عزمت على الحج. فقال: كم أعددت للنفقة؟ قال: 2000 درهم. أعددت لنفقة الحج 2000 درهم. قال: فأي شيء تبغي بحجك؟ يعني أنت بتحج لي بقى؟ قال: أبغي رضا الله عز وجل. مش معقول يقول يعني رضا الشيطان، رضا الله عز وجل. قال: إن أصبت رضا الله تعالى في إنفاقها وأنت في منزلك أتفعل؟ مش أنت عاوز رضا ربنا في الحج بتاعك؟ قال له: أيوه. قال له: طب لو أنت أصبت حصلت رضا ربنا وأنت قاعد في بيتك وأنفقناها لك في هذا المجال ترضى؟ يعني قصده يقول له إيه؟ تقعد ما تحجش وتجيب الفلوس دي ينفقها لك وهتاخد رضا ربنا وأنت قاعد في بيتك، إيه رأيك؟ مفهومة؟ قال رجل، قال: إن أصبت رضا الله تعالى في إنفاقها وأنت في منزلك تفعل؟ أو قال: أتفعل؟ قال: نعم. قال: اقضي دين مدين وأرم شعث فقير وأحيي عائلة معيل. روح شوف فقير غلبان مسكين مش لا يأكل، اديه فلوس. وروح شوف مدين عليه أموال دين، اقضي عنه دينه. هذه الأمور التي يذكرها هنا هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم، أن تقضي دينه، أن تسد حاجته، أن تكسو عورته، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح. يقول الشيخ: وأحيي عائلة معيل، يعني واحد معيل عنده أطفال كثير ولا يستطيع أن ينفق عليه مفقرة، روح أحيي هذه العائلة وفرح يتيما. وإن قوي قلبك أن كما يقول بقى أن تعطيها واحدا فافعل. لو أنت خدت 2000 درهم دول كلهم وجدت واحد يستاهلهم كده من هؤلاء من هذه الأصناف التي ذكر فافعل. لو قلبك بقى طلع قوي وإيه وطلعت منه 2000 بسهولة كده، زي ما بتطلع من إخواننا كده بسهولة ويسر وسماح، مش كده؟ صح؟ أيوة. فإن إدخالك السرور على المسلم وإغاثة اللهفان أفضل من 100 حجة. شفت بقى الراجل أول ما لقى الكلام بالطريقة دي، يعني أنا كنت بعملها في إخواننا ساعات، يقول له الحج وكذا وهدفع وأجيب، أقول له: طب هات 20,000 دولار هنصرفهم على في واحد عيان وفي واحد عاوز يتجوز وناقص ومش قادر يتجوز وكذا. يقول لي: لا أنا عايز أحج معلش كده. وهي الكلام أهو. قال: سفري أقوى في قلبي. سفر الحج والمنظرة أقوى في قلبه من أن يفعل هذا الذي ينصحه به الشيخ. فقال: إذا جمع المال من الشبهات اقتضت النفس أن تقضي به وطرا، والله لا يقبل إلا عمل المتقين. يعني بالفلوسك وش ميتها، النفس اللي بتلم الفلوس مش من حلال صافي وفي مشاكل وكذا وكذا، ما تحبش تحطه في خير صافي، بتدور على ما إيه؟ على وطرها، يعني أن تقضي به وطرها، يعني ما يميل ما تميل إليه النفس. واضح الكلام؟ واضح. والله تعالى لا يتقبل كما قال إلا عمل المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وفي قطة أخرى أيضا موجودة في مثل أحوالنا نذكرها كذلك، يقول: من أرباب الأموال يحفظون الأموال ويمسكونها بخلا، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية، عمال بقى يصلي ويصوم ويذكر ربنا ومش عارف ايه والحاجات دي، وهذلك التي لا يحتاج فيها إلى نفقة، كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن وهم مغرورون، لأن البخل المهلك قد استولى على قلوبهم، فهم محتاجون إلى قمعه، إلى قمع هذا البخل المهلك بإخراج المال، فقد اشتغلوا بطلب فضائل هم مستغنون عنها في إصلاح النفس، لم تصلح أنفسهم. عشان كده يقول لي كل صلاة يصلي عشان يطلع البخل، يقول له لا صلي عشان ربنا يهديك ويرحمك، بس البخل له علاج آخر مع الصلاة، أن لازم تيجي على نفسك الأمارة بالسوء دي، وكل اللي تقول لك ما تعملهوش تروح تعمله وتنفق هذا المال. لذلك يقول مثالهم مثال هؤلاء البخلاء، مثال من دخل في ثوبه حية فاشتغل بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفراء. عارفين السكنجبين قلنا المرة اللي فاتت دواء بيسكن الصفراء يعني، فهو الحية دخل بطنه هو عنده صفراء فاشتغل بالدواء اللي يسكن الصفراء. وانت عندك صفراء، انت عندك حية طلعها الاول لها البخل والحرص والشح وهذه المهلكة التي ذكرناها من قبل في باب المهلكات. فرقة اخرى غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم الا باداء الزكاة فقط. يقول له ايه عايزين فلوس لصدقة لزكاة، يقول لك ايه لا عايزين زكاة ماشي، غير كده لا. ده كتير بقى في إخواننا دي ما شاء الله، والناس العادية كذلك يقولوا لا صدق الأنام هي زكاة، ممكن تأخذ زكاة كده. ثم إنهم يخرجون زكاتهم هناك في الزمان الماضي من المال الرديء، ويعطون هذه الصدقات أو الزكوات، يعني معناها صدقة في القرآن بمعنى الزكاة، إنما الصدقات الفقراء يعني الزكاة، ويطلبون من الفقراء من يخدمهم ويتردد في حاجتهم دهاله، أو من يحتاجون إليه في المستقبل لخدمتهم كذلك يعطونه هذه الزكاة ليخدمهم، أو من لهم فيه على الجملة غرض، أو يسلمون هذه الأموال أموال الزكاة يعني لبعض الأكابر ليفرقه لينالوا بذلك عنده المنزلة، عشان يبقى الرجل الكبير اللي خد منه الزكاة شيخ ولا عالم ولا كده عشان يوزعها عليها على الفقراء، يقول لك يا ده فلان ده رجل طيب ويطلع زكاة وما عرفش ايه، لينال منزلة ليس عند الله وإنما عند الأكابر. وكل ذلك مفسد للنية وصاحبه مغرور، لأنه يطلب بعبادة الله عز وجل عوضا عن غيره أو عوضا من غيره. وغرور أرباب الأموال كثيرة، وإنما نبهنا عليها. يقول الشيخ بعد ذلك فإن قيل ما ذكرته من أنواع الغرور لا يخلو منه أحد، فهذا يوجب اليأس، تجد بتيأس الناس من الكلام أنهم مش عرفوا يبقوا كويسين يعني حتى يتوبوا إلى الله تعالى ويخرجوا من هذه الآفات. فالجواب اسمع بقى عشان دي مشكلتنا كلنا، يقول لك يا شيخ بيقول كلام مش عارف ايه وشدد ايه ويعمل ايه، هم عايزين يمشوا على هوا نفسهم، ولو هي في الدنيا يروحوا يجاهدوا الجهاد الاكبر عشان يحصلوها، لما نيجي عند ربنا تفتر الهمم وتضعف عن ان تقوم لله تعالى بمجاهدة النفس شيئا يسيرا في الدنيا تتمتع به شيئا طويلا في الاخرة. لذلك يقول الشيخ فالجواب أنه من فترت همته عن شيء أظهر اليأس منه، يبقى اللي همته ضعف بس هو اللي بيقول كده، بيقول لك يا ده مش هنعرف نعملها، ده مش أنا مش قد الكلام دوت، أنا مش قد الصدقة اللي أنت بتقول عليها، أنا مش قد الصلاة اللي أنت بتقول هنا دي عليها نصلي 100 ركعة، أنا مش قد مش عارف الأوراد اللي أنت بتقولها والكلام ده. يقولوا لا، اليأس ده دليل على أن الهمة قد فترت، ولما همة المرء تفتر كما يقول يدعي اليأس، إنما هو لو استعان بالله تعالى وقيل له افعل قال الله المستعان وقام وجد عون الله تعالى إذا أخلص وصدق. لذلك يقول أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق، طريق صعب أو السكة بتاعتكم دي مثلا أو غيرها، يقول ومن صح منه الهوى اسمع بقى العكس، من صح منه الهوى اللي بيهوى شيء بقى وعايز يعمله هيقلب عليه الدنيا من أولها إلى آخرها. يقول هو من صح منه الهوى أرشد إلى الحيل، واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرض. يقعد يدقق وازاي يوصل كده ويجيب كده ويعمل كده في الدنيا طالما قد استحكم عنده هذا الأمر المخالف. حتى إن الإنسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلقة في السماء استنزله، أو أن يخرج الحوت من قرار البحر، أو أن يستخرج الذهب من تحت الجبال أو أن يقتنص الوحوش من البراري، أو أن يستسخر الفيلة، أو أن يأخذ الترياق من أجواف الأفاعي، فعل كل ده ممكن. تقول له شمال يمين يبقى زي الجن المصور، تقول له الصلاة بقى والعبادة أنا تعبان أنا مش قادر أنا ده كلام صعب، طب قول لي بقى ويقعد يفصلني. أقول له صلي 10 ركعات يقول لي إيه، طب ما تخليهم بقى تخليهم 4 طيب، طب أقول له صلي 20 يقول لي طب أخليهم 8، بيفصلني في الحسنات. لو قلت له طب خد 100 جنيه أقول لي خليهم 20، مش معقولة طبعا. لذلك يقول هو الشيخ وقد استخرجوا وهم على الأرض معرفة مقادير الكواكب، كل ذلك لأن أمور الدنيا أهمتهم، فلو أهمهم أمر الآخرة لنالوه، لأن مداره على معنى واحد وهو تقويم القلب، استقامة القلب. وقد فعل ذلك السلف الصالحون ومن تبعهم، ولا يعجز إلا من لم تصدق نيته. بس هو ده اللي يعجز، نيته مش صادقة ولا حاجة، وهو مش مستجدع يعني في طريق ربنا ولا كده. فإن قيل فبما ينجو من الغرور، هي ده نهاية الفصل، وده أهم حاجة في فصل الغرور اللي احنا ذكرناه في كتاب الغرور. قال فبما ينجو من الغرور، مر بقى عيشته كلها غرور، صلاته غرور وزكاته غرور وصدقته غرور وأعماله غرور، كل غرور في غرور، الله المستعان. يقول له طب ازاي بقى هنحاول نجتهد ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونفهم الموضوع، وربنا سبحانه وتعالى من جاءه بصدق وإخلاص من تقرب إليه زراعا تقرب إليه باعا، أو كما قال قم إلي أمشي إليك سبحانه وتعالى. يقول فالجواب بثلاثة أشياء، بالعقل والعلم والمعرفة. ونسمع الكلام، بالعقل والعلم والمعرفة ونفهم هذه المعاني. أما العقل فنعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. واسمع المسألة دي عشان هتزعل ناس كتيرة، يقول لك إيه فالفطنة والكيس فطرة، يعني الفطنة اللي ربنا بيديها الإنسان وأن يكون كيسا عاقلا فاهما يعرف أخرته كويس ويعرف مصلحته فين، هذه كما يقول فطرة من الله تعالى. والحمق والبلادة فطرة، البلدة زي حالاتي كده وحمقة فطرة برضو، عشان يعرف الواحد هو فين من الأحوال التي يمكن أن يهبها الرب سبحانه وتعالى لمن صلح من عباده. لذلك يقول والبليد لا يقدر على التحفظ من الغرور، وصفاء العقل وذكاء الفهم لابد منه في أصل الفطرة، وإذا لم يكن في الفطرة هذا الصفاء وذكاء الفهم ربنا الدهول بقى للإنسان لم يمكن اكتسابه. من على رأي الإيه العلماء زمان يقول له فهمت المسألة، يقول له لا أعد، يعيدها له يقول له فهمت، يقول له لا، يعيد فهمت يقول له لا، قال له لا بقى إذا كنت لا تفهم، لأنك لا تفهم فذلك داء لا دواء له، ده ملوش حل، واخد بالك؟ وقال ايه زي ما بيقول بقى والفهم من خير ما اوتي العبد. يقول الشيخ اهو فهي في مركوزه في الفطره، وانما اذا حصل ذلك امكن تقويته، تمكن المرء من تقويته بالممارسه. فاساس السعاده كلها كما يقول فاساس السعاده كلها العقل، وقد سبب بيانه في كتاب العلم. وأما المعرفة ده العقل بقى اللي احنا بنتكلم عليه، والمعرفة فنعني بها، افهم بقى المعرفة احنا قلنا ثلاثة عشان ينجو المرء من الغرور، بالعقل الأول هي الفطرة الجميلة ويحاول بقى بهذه الفطرة ان هو يعرف الصح والغلط اللي هو النور بقى اللي ربنا هيحطه له في قلبه، يعرف الصح والغلط ويعرف نجاته من هلكته، يعرف مصلحته من مفسدته وهكذا. والأمر الثاني المعرفة، يقول أما المعرفة فنعني بها أن يعرف المرء نفسه وأن يعرف ربه وأن يعرف دنياه وآخرته. فأما معرفة نفسه فبالعبودية، وأما معرفة ربه فبالإلهية. وقد ذكر ذلك إن شاء الله شرحنا شيئا منه وسنعود إليه في كتاب المحبة وشرح عجائب القلب. شرح عجائب القلب ذلك ذكرناه كما تعلمون، وكتاب التفكر وكتاب الشكر قد أشرنا إلى شيء من ذلك كثير. إلى وصف النفس وإلى جلال سبحانه وتعالى، إلى وصف جلال الله جل وعلا، هذه المعرفة نحن ينبغي أن تكون هم المرء أن يعرف نفسه وآفاتها وغوائلها وما يمنعه عن الله تعالى، أن يعرف ربه بأسماء الحسنى وصفاته العليا. وقد ذكرنا هذه المسألة، كل هذه الأسباب في الدنيا اللي بحافظ المسألة دي وأنها كل واحد يحفظها، كل هذه الأسباب التي خلقها الله تعالى للمرء في الدين والدنيا إنما هي للوصول إلى الله تعالى. والوصول إلى الله تعالى بإيه؟ بأمرين، بالأنس به ومحبته سبحانه وتعالى، والتجافي عن ذلك الغرور. الأنس به بدوام الذكر، ومحبته بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. أنا يقصر في كده على قدر هذا التقصير، على قدر عدم معرفة الرب والسير الصحيح إلى الله تعالى وإصلاح النفس والعمل حتى يقبل عليه ربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشيخ وأما معرفة الدنيا والآخرة، احنا قلنا في أول المعرفة معرفة أن يعرف رب نفسه ويعرف ربه ويعرف الدنيا ويعرف الآخرة. إيه بقى اتكلمنا عن كلمتين في معرفة الرب، معرفة النفس، بعدين معرفة الدنيا ومعرفة الآخرة. يقول وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا، هذا الكتاب شرحناه بالتفصيل في المهلكات التي نتكلم عليها، وذم الدنيا وكتاب ذكر الموت. فإذا حصلت له هذه المعارف ثار من قلبه، خرج يعني من قلبه بمعرفة الله حب الله تعالى، وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيها. يبقى لما يعرف الكلام ده هيطلع من قلبه بقى إيه؟ كما يقول الشيخ، هيطلع بمعرفة الله. معرفة الله تودي لي فين؟ تودي إلى محبة الله تعالى، وهيطلع منه معرفة الآخرة. معرفة الآخرة هتعمل فيه إيه؟ هيشيل شدة الرغبة فيها، وهيعرف الدنيا ويرغب عنها. لا، مش عايز هذه الدنيا على هذه الحالة إلا ما يقربه منها إلى الله تعالى. فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله وما ينفعه في الآخرة فقط. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها. وصل إلى هذه النقطة التي نتكلم عليها والتي على مدار حديث التزكية الذي نسير فيه، إذا صح ذلك صحت له نيته في كل الأمور، يروح شمال يمين نيته اللي بتوديه مش أنهي نية فيهم، أحسن نية فيهم التي تجيبه شمال تجيبه يمين. ليه؟ لأنه صحت له معرفة الرب ومحبته، صحت له معرفة الآخرة وشدة الرغبة فيها، صحت له معرفة الدنيا وعدم الرغبة فيها. صار حينئذ يعرف كل ذلك، كل هذه الأحوال تأخذه بقى صحت بها نياته، يروح شمال إلى النية بتاعته السليمة وديها عليها، راح يمين راح كده راح كده في أي عمل من الأعمال وجد هذا الميزان والضابط من الله تعالى الذي يحفظه به ويعينه عليه ويقويه فيه سبحانه وتعالى، ويخرج به إلى أن يكون من أهل الله تعالى وخاصته. هو الشيخ بيفصل يقول فإذا أكل مثلا أو اشتغل بقضاء حاجة كان قصده من ذلك الاستعانة على سلوك طريق الآخرة. بقت كل مشكلته معرفة الآخرة يبقى شدة الرغبة فيها، معرفة الدنيا تجافي عنها، معرفة الرب محبته. يبقى كل ما يجي يعمل عمل يقول له العمل ده على سكة الآخرة يعمله، على سكة الدنيا يتجافى عنه، على سكة معرفة الرب يوصله إليه، وهكذا. وربنا اللي تولى بقى، وهي دي قضية الولاية في السير إلى الله تعالى. ذلك يقول: واندفع عنه كل غرور منشأه، الغرور ده بيبقى منشأه إيه؟ تجاذب الأغراض في النفس، أغراض غير إيه؟ غير طلب الله تعالى والدار الآخرة. أغراض عايزة وسكة الآخرة وطلب الرب سبحانه وتعالى عايزة، فعلى ما حسب ما يقوى في القلب، يقوى في القلب طلب الله تعالى، يتجافى عن هذه الأغراض التي تعطله عن الله تعالى، زادت عليه الأغراض وهموم الدنيا واللي فيها غلبت عليه على رضا الله تعالى. فهم كلام؟ ذلك يقول الشيخ: ومتى كانت الدنيا أحب إليه من الآخرة، وكان هوى نفسه آثر عنده من رضا الله، لم يمكنه الخلوص أو الخلاص من الغرور. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته بربه وبنفسه، احتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم. وصلنا للإيه؟ للثالث من إيه؟ من الأشياء التي ينجو بها المرء من الغرور، مش كده؟ العلم. ونعني به بالعلم بقى كيفية السلوك إلى الله تعالى. هو ده بقى بعد خلاص قلت بقى رب والآخرة ومعرفة الرب ومحبته وربنا خدك إلى سكته، قال له أيوة، قال له تتعلم بقى سكة السلوك إلى الله تعالى. ذلك يقول: ونعني بالعلم كيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى، ونعني بها بالعلم معرفة آفات هذه الطريق، ونعني بالعلم ما يقربه منه سبحانه وتعالى وما يبعده عنه جل وعلا. والشيخ بقى بيتكلم على الكتاب بتاعه ده اللي هو منهاج القاصدين وأصله ومختصره، يقول: وجميع ذلك في كتابنا هذا. عشان كده احنا بدأنا بسكة المهلكات، وبعدين نرجع بقى للمنجيات وللعادات والعبادات، ويبقى هي دي قصة السكة والسير فيها إلى الله تعالى. يقول الشيخ: وجميع ذلك في كتابنا هذا. فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعيها، أو فيراعيها، ويعرف آفاتها فيتقيها، ويعرف من ربع العادات أسرار المعايش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع، وما هو مستغن عنه فيعرض عنه. ومن ربع المهلكات أن يعلم جميع العقبات المانعة له في طريقه إلى الله تعالى، فإن المانع عن الله تعالى في الخلق، في البشر، في السائر إلى الله، الصفات المذمومة في الخلق، فيعلم حينئذ فيعلم المذمومة ويعلم طريق علاجه، ويعرف ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خلفا من الصفات المذمومة، شيل دي وحط دي وهكذا بعد محوها. فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها في الغرور. يقول له لسه في حاجات تانية، يقول له لسه في حاجات تانية كتيرة للسائرين إلى الله تعالى اللي عايزين ربنا بجد مش بهزار. بيقول إزاي بقى؟ يقول له: فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور الذي ذكرناه كله. وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب، وأن يسقط من القلب حب الدنيا حتى تقوى الإرادة وتصح النية، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة، أي بالله تعالى والنفس التي ذكرنا من قبل. فإن قيل هذا بقى السؤال: فإذا فعل جميع ذلك فما الذي تخاف عليه؟ تخاف عليه بعد اللي يعمله ده كله؟ فالجواب: أخاف عليه أن يخدعه الشيطان، يقول له: أمي بقى اطلع بقى اتكلم في الناس واعمل نفسك عالم وشيخ ومربي. يقول له بقى: طيب وبعدين؟ قال له: بأن يخدعه الشيطان، بأن يدعوه إلى نصح الخلق ونشر العلم ودعاء الناس إلى ما عرفه من الله تعالى ومن سكته وطريقه التي ذكرنا. فإن المريد المخلص إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه وراقب قلبه حتى صفاه من جميع الأكدار التي تكدره، واستوى على الصراط المستقيم، وصورت عنده الدنيا فتركها، وانقطع طمعه من الخلق فلم يلتفت إليهم، لم يبقى كلام ده مسموع كده، تم مفهوم، تم محفوظ، فلم يبقى له إلا هم واحد كما يقول الشيخ، هو الحق سبحانه وتعالى، والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق إلى لقائه. وقد عجز الشيطان عن إغوائه فيما سبق كما ذكرنا من جهة الدنيا وشهواتها، فأتاه من جهة الدين، لما لقى الدنيا مش جايبة معاه ويغوي منها ومن شهواتها، ولأبى قلبه فثبت على محبة الله والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق إليه، سكة بقى اللي بنتكلم على ما ينبغي أن يصل فيها المرء إلى الله. قالوا بقى من سكة الدين، قالوا ازاي بقى، انت بعيد بتاع ربنا وكويس، يلا بقى ايه، روح بقى بلغ العلم ده وعرف الناس وخد بايديهم الى الله تعالى. ويدخلوا بقى من الحتة دي ازاي، يجيلوا بقى في الامور دي بقى، يدخلوا بقى في مفاسد النفس من محبة الثناء والتطلع الى خدمة الناس له، أو علو صيته ونشر ذكره، ويجي لها امتحانات كما ذكرنا من قبل. والشيخ بيقولها، يقول له عجز الشيطان، عايزين نخلص الجزئية دي، عجز الشيطان عن إغوائه من جهة الدنيا وشهواتها، فأتاه من جهة الدين ودعاه، دعاه إلى إيه، قال له إلى الشفقة على الخلق، الناس مش عارفة حاجة عن، وروح علمها بقى وربيها وشوف التزكية بتاعتها، إلى الشفقة على الخلق والنصح لهم، إذ قد رآهم حيارة سكارة مرضى من غير طبيب وهو يعلم دواءه المسكين، فمثله كمثل رجل كان به داء عظيم لا يطاق ألمه، فيسهر له ليله، فيسهر له ليله ويقلق له في نهاره، فوجد دواء سهلا بغير ثمن ولا مرارة فاستعمله فبرأ، ثم نظر إلى خلق كثير بهم هذا المرض فرحمهم، ولم يجد مندوحة من مداواتهم. فكذلك هذا المخلص لما اهتدى ورأى الخلق مرضى انبعثت من نفسه رحمته للخلق لكي يداويهم، حرضه الشيطان على ذلك لبه رجاء أن يجد مجالا لفتنته وأن يعود به مرة أخرى عن طريق الله تعالى. إزاي بقى، هو بيقول له يدعوه ذلك إلى التصنع للخلق والتزين له في حركاته وألفاظه، فيقبل عليه الناس يعظمونه ويجلونه ويوقرونه، وصاروا له كالعبيد، تتحرك حينئذ النفس بما تتلذذ به من الرياسة والثناء وحب المدح والصعود وعلو الذكر والصيد كما يقول، فيجد الشيطان فرصة فيستعمله في كل ذلك ليفسد عليه ما كان منه من سير إلى الله تعالى. يقول له طيب إيه الأمارات في كده، عشان احنا خلاص الوقت انتهى بتاع الدرس. يقول هنقولها أمارتين وبعدين إن شاء الله نرجع لها تاني. أمارة ذلك قال حركة النفس وإيثار الطبع والركون إلى الهوى. إزاي؟ قال لو رد علي خطأه في محفل غضب، لو واحد أمله كده وكلمه كلمتين يغضب، فلو أنكر على نفسه الغضب لأقول لنفسه إيه ده، إزاي أنت بتغضب كده، بتغضبش لله، أنت بتغضب عشان واحد قال لك أنت غلطان، يعني لسه نفسه طبعا الحمد لله فيها. فيقول لخيل له الشيطان، الشيطان يدخله بقى، ما هو مستني قاعد له بقى، لما جابه على السكة دي قاعد له، قال له ازاي ده انت غضبان لله وانت غضبان لنفسك، ودخلنا بقى ابتدأنا سكة الشيطان. نقول له بقى يا هذا الغضب لله، لان مثلا يحسن اعتقاد الناس فيك انقطع على الطريق،